على حتى الكافر والمنافق كل ملك كل صالح. ما هو الوصف الذي ذكر؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فنكون سلمنا على كل عبد صالح، هكذا جاء الحديث، كل عبد صالح في السماء والأرض. من صيغ العموم أيضا أسماء الشرط. نعم، إيش؟ هكذا آية، هكذا آية. ما القرآن ما يمكن يرى بالمعنى. وين؟ ما في آية وما من الصالحات. فيه؟ أي وهم لا بأس. أين الشرط؟ من؟ توافقون على هذا المثال؟ طيب. الاسم الموصول من صيغ العموم. إيه. الذين آمنوا، سواء يعني الجمع أو مفرد من قوله والذي جاء بالصدق وصدق به. إيه. والذي جاء بالصدق. طيب. هل من هذا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هل هم من هذا النوع؟ مو من هذا النوع. يحيى من هذا النوع. ليش؟ لأن الزانية هذا الاسم هو اسم موصول. أحسنت، عرفت؟ لأن معنى الزانية كل زانية وكل زان. طيب، إذا من هذا مستوى العموم. طيب، يقولون إن الموصول خاص ومشترك، هل يشمل هذا أي قولنا إن اسم الموصول العموم هل يشمل الخاص والمشترك؟ فؤاد، ها؟ شرحنا الله يهديك، شرحنا أبه. نعم قريب، يلا يا عرب. قلنا ذكرنا وعرفنا أن المؤمن الخاص يكون للعموم ومثل به. لا، وبعدين قلنا أن إذا أتى يعني للمثنى أو للجمع فإنه يكون من باب أولى. يعني المشترك إذا كان المفرد يكون للعموم فالمشترك من باب أولى. أحسنت. ما هي ألفاظ الموصول المشتركة خالد؟ من يا شيخ؟ من؟ وما هذه اثنتين؟ مهما هذه شرطية. من وما؟ والذي؟ الذي مفرد، هذا خاص. ومن وما فقط؟ شيخ، من وما وأل. وأل وش بعد؟ وذو عند طي. وش بعد؟ صالح. طيب، وذا بعد من أو ما الاستفهامتين إذا لم تلغى في الكلام، هذه خمسة. وأي الموصولة؟ ست. إذن الموصولات المشتركة ستة ألفاظ كذا، وكلها للعموم كالمفرد. إن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما، هل هو للعموم على كمال؟ هو العموم. اثنين المقصود المرأة والرجل، جنس المرأة والرجل يجتمع، ماذا تقول؟ صحيح. ولهذا والذان يأتيان منكم لا يختص بفلان وفلانة أو فلان وفلان أو فلان وفلانة، لا عام. رحمك الله. قال والشرط والموصول لذلك الحتم، ثم ذكر حكم المنكر. الآن ذكرنا من صيغ العموم كم؟ الجمع والمفرد والشرط والموصول وإذا لكن والموصول، نعم أربعة، نعم أربعة. قال المنكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. المنكر إذا ورد بعد إثبات فإنه يكون مطلقا، يعني ليس عاما، ليس عاما، بل هو مطلق يتناول العام وغير العام. فإذا قلت أكرم رجلا، أكرم رجلا، هذا نكرة، هل هو وارد بعد إثبات أو بعد نفي؟ بعد إثبات، لأن بعد فعل الأمر، فيكون هذا للإطلاق لا للعموم. فهل يلزمك إذا قلت لك أكرم رجلا أن تكرم جميع الرجال؟ ماذا؟ تكرم رجل واحد وهو لم يقيد، رجل، كل من صدق عليه اسم رجل فإنك تكرمه بمقتضى هذا الأمر، ولا يلزمك أن تكرم كل رجل. أي نعم. طيب، وهنا نقول يقول إن بعد منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. إذن المطلق كل نكرة وردت في سياق الإثبات. المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل، والعام يتناول جميع أفراده بالشمول. انتبهوا لهذا الفرق بين المطلق والمقيد، المطلق والعام. المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل، فإذا قلت أكرم رجلا وعندي 100 رجل، أكرم من؟ أي واحد، أي واحد. وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأنه أي المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الأفراد. طيب، وللعموم إن يرد من بعد نفي أو من بعد نفي نهي استفهامي شرط، كم هذه؟ أربعة. يعني إذا ورد المنكر من بعد هذه الأربع فإنه يكون للعموم. وللعموم إن يرد من بعد نفي، تقول ما في البيت رجل، إيش يشمل؟ جميع الرجال، يشمل جميع الرجال. وفي النهي تقول لا تكرم رجلا، يشمل جميع الرجال. ولهذا لو أكرمت واحدا من الناس لا كان ذلك مخالف. هنا يقول شرط النكرة في سياق الشرط تكون العموم، إن رأيت رجلا فأكرمه، أي استفهام بعد نفي نهي استفهام، نعم. إذا وردت بعد الاستفهام فهي العموم. قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد، هنا الاستفهام جاءت بعده من أحد فتشمل كل أحد، نعم. وتقول مثلا ما رأيت، وتقول هل رأيت رجلا، هذا يشمل أي كل رجل، نعم. شرط يعني كذلك إذا أتت من بعد الشرط فإنها تكون النكرة تكون العموم. مثال ما مر علينا بتفسير اللغة، من يعمل سوءا يجزى به، فإن سواء هنا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. وفي الإثبات يعني انتقلنا الآن إلى ما ورد بعد النفي والنهي والاستفهام، قال وفي الإثبات للإنعام، يعني وتكون النكرة للعموم في الإثبات للإنعام، يعني إذا قصد بذلك النعمة نعم فهو عام يكون للعموم، مثل قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فإن هذا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف. وتقول وتقول لقد رزقك الله ولدا يعني صالحا، تذكروا بالنعمة، فهذا أيضا يكون للعموم. فصار النكرة في سياق الإثبات تكون لا في سياق الإثبات للإطلاق، وفي سياق وفي سياق الإنعام للعموم، وفي وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو شرط أو استفهام صارت للعموم. طيب عندنا إشكال في البيت، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. هنا لو قال قائل كيف تعرف منكر؟ أقول أعربه على أنه مبتدأ فيورد عليك قول ابن مالك ولا قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكر. فبماذا نجيب؟ نجيب بنفس البيت ما لم تفد، وهنا أفادت لأنه لما جاء بعد التقسيم إن بعد إثبات يرد في مطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي أفادت. يقول من بعد نفي واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر. هذا يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني في الأحكام، فلا تقيد الحكم بسببه، ألغ السبب وقل الحكم للعموم. مثال ذلك قالوا إن سبب نزول قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن السبب هو مع زوجتي نعم، إن هذا هو السبب نقول نعم هذا هو السبب، لكن اللفظ عام ولا خاص؟ عام، اللفظ عام، فيكون هذا الحكم عاما اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا فحكم هذه الكفارة شامل لأوس بن الصامت وغيره، واضح؟ وهذه دائما تسمعونها في عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا في حال واحد استثناء المؤلف، قال أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. يعني إذا كان العموم ورد على سبب متصف بصفة فإننا نعممه في إطار هذه الصفة، في إطار هذه الصفة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما عليه، رأى الناس مجتمعين يتزاحمون على رؤيتي نعم هذا الرجل، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام ورد على سبب خاص. فهل العبرة بالعموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم، ليس الحكم خاصا بهذا الرجل الذي ظل عليه، بل هو له ولأمثاله. انتبهوا هذا النقطة، ولأمثاله لا لكل صائم في السفر، بل ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى هذه الحال. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ولو لم يكن من البر ما صام. نعم. قال واعتبر العموم في نص عثر، أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن، أي خصوص السبب متصلا بوصف يفيد علة. والحديث الذي سقناه متصل بوصف يفيد علة، وهو المشقة. المشقة نعم. فخذ بوصف وخص، وخصص العام بخاص وردع. العموم سبق لنا آنفا أنه يتناول جميع أفراده، لكن إذا خص بعض الأفراد بحكم فخصص العام به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني من الزرع والثمار، فيما سقت السماء العشر. ظاهر الحديث إيش؟ العموم في كل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك، أليس هكذا؟ طيب، لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعلى هذا فنقول فيما سقت السماء العشر فيها عمومان: الأول أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغ، أخذا مما الموصولة التي هي من صيغ العموم. أيضا فيما سقت السماء يعم كل ما سقته السماء، مع أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط، كل مكيل مدخر. فنقول هذا العام خصص بدليل خاص، فيخرج من بعض أفراده ما خص بذلك. فإذا كان عند الإنسان مما سقته الأرض، إذا كان عنده أربعة أوسق ونصف، ها؟ ليس في ذكاء، مع أنه مما سقته السماء أو العيون، لكن نظرا إلى أن هذا خص نقول ليس فيه زكاة. ثم قال كقيد مطلق للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟ في هذا الكهف إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله فيه التسمية وفي مناقشة وفي التكميل. نعم إن شاء الله تعالى. ها ها قالوا ادعونا ربك وبلنا ما هي. الآن ذكرت جزاك الله خير، تكون مناقشة من الأول. احنا نريد من المكان اللي وقفنا عليه في المناقشة، لكن ماذا فتحت هذا الباب فأنت أول داخل به. لأنه ليس تتكلم. نعم. بارك الله فيكم. كنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. نعم. كل ما خضر من الأرض. نعم. وما بلغ نصاب وما لم يبلغ. نعم. أين التخصيص الذي في؟ إيه أحسن. اللي في المسق يعني. التخصيص بارك الله فيك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وجه أنها أن قول ليس من بين خمسة أوسق كان فيه دليل على أن الذي لا يوسق ليس في الشيء أصلا، فهمت؟ ولم تجد العادة بتوسيق الخضر والفواكه وما أشبه ذلك. شيخ. نعم. البيت الذي يحتوي قاعدة المسائل الأحكام المقاصدة. كيف؟ إذا بعد المنظومة فما أعترف على البيت الذي يفيد هذا القاعدة. وش فيه؟ ما لا يعتبر واجب والذي هو واجب. ما ذكر؟ أقول ما ذكر؟ أسألك. راجعتها كلها؟ ولا ذكر الوسائل الأحكام المقاصد؟ بهذا المعنى ما ذكر؟ أنا لا أعلم. راجع مرة ثانية إذا لم يوجد إن شاء الله بعين الله عليه. ها؟ لا هذا فإنه يجوز عند الحاجة ما هو بهذا. لا مو بس السماء عام في القليل والكثير وعام في كل ما سقط السماء من أشجار ونبات صغيرة أو كبيرة. فهل كذلك في حديث ليس في مجال خمسة تخصيصان؟ إيه نعم تخصيصان. أنه أن ما دون الخمسة لا زكاة فيه وأن ما لا يوثق لا زكاة فيه. أي نعم أسمع لانها. نعم بارك الله فيك. الخمسة الأوسط ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى مطلب ثلاثمائة صاع تساوي بالصاع الموجود عندنا 230 صاع وصاع نبوي. زيادة الصاع نبوي. زيادة الصاع نبوي. ها؟ زيادة الصاع نبوي. أي نعم. 230 صاع نبوي. في مكان تختلف بعض. لا المكان معتاد. المكان المعتاد ولهذا المكان المعتاد ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيل وطقطقة الكيل ودق الكيل. الآن عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكيل يجي على الدكان ويجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا باليد دب ثم يبرمه كذا عشان يتخلصه وينزل. نعم ثم يضع عليه لأنه يعني ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثة حتى إن بعضهم يكون صاعه صاعا وربعا. وإذا قال المشتري أنا أريد أن يكيله فلان لأنه معروف بدحرجة الكيل وهزه قال البائع لا أنا أريد أن يكيله فلان الذي لا يعرف أن يكيل يضع هكذا منفوش يقول الله. نعم يختلف اختلافا عظيما. كذلك أيضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي أنه ليس الكيل المعروف الآن. الكيل المعروف إذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قام يطب كذا حتى يثبت ثم زاد عليه حتى يثبت. هذا ليس على عهد الرسول. على عهد الرسول إذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاد سيسقط ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان دون ذلك زده حتى يواسي جدرانه. والله نعم لا هذا يكون فيه اختلاف بينه وبين المكيل العامة عند الناس. كل الناس لا لا ممكن ما كنا سهز ولا كل الناس هزه مثل الآخر. بعض الناس إذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكنا. أي. يعني وأتينا للنبي صارت أقل بكثير. صحيح. هذه. ما دام العلماء يقول يكره الهز لأنه يختلف الهز بين الناس وبالتالي يختلف المقدار. خلوا على طبيعته. إملأه من الحبوب وما جاوز على الصاع احذف بيدك. تقدير بالكيلو يا شيخ. بالكيلو نحن ضبطناها بالبر الرزين كيلوين و40 غرام كيلو وين وضعين أغلاق؟ الصاع. 25 لا 600 كيلو. 620 هي 300 صاع. 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الناظم: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته. إذا نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل. مثل لما كان كميته طهرا. ها؟ لا لا نبي طهرا فقط. هنا نعم ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلالا. واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد يرد. يلا محمد. وحل ما لقيت إلا جراد. الشيخ تعرف الجراد أنت؟ تعرفها؟ وش تقطع منها؟ أكثر من جراد العام لا هات غيرها. السمك. السمك تمام. إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين منه حي فهو حلال. تمام. العكس بالعكس، لأن المنطوق هو ما سمعته. المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم. الحرمة نعم. ما موقف الكلب هو نجس، موقف الحرة فهو حرام وليس نجسا. وليس نجسا؟ لا الحرة. ما سمعنا أحد يأكل الحرة. نعم. ولكن بعد موته تكون. طيب ما قطع منها وهي حية؟ كميتة. طيب فيكون نجسا. طيب أما الميتة الطاهرة فقد عرفنا. يقول إن كانت تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازما، بين لما ليس بلازم. مثال أحمد. مثال مثال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان يصلي بالجمعة بالسبح والغاشية، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعة بسورة الجمعة والمنافق. أحسنت. ولو قلنا أنه للدوام دائما كان يصلي بال سأتناقل. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. المفرد الدال على العموم مثل ونسعى عنه نعمة الله إلى الأسوار، هنا نعمة مفرد وتدل على كل نعم لازم. أو مثلا يكفي يكفي مثل واحد. رجل قال: امرأتي طالق وله أربع نسوة. يطلق الجميع إن كان ما عنده بيت. بينه ما عنده بينه كلا. بينه هو الذي مثلا غضب على واحدة كسر. قرينه يعني. قرينه قرينه. طيب كسر كأسا. لا ما احتاج كسر كأس ولا كسر الفنجان ولا شيء. طيب بارك الله فيك. إذن يكون للعموم إلا إذا نوى أو كان هنا قرينه كما قلت. طيب رجل قال: من اجتهد من الطلبة أكرمته. فاجتهد الطلبة كلهم. من اجتهد أكرمته. اسم موصول. ولا تصح تكون شرطا. وأيهما أظهر في مثال التعبير؟ الشرطية. نعم. طيب إذن اجتهد الطلبة كلهم فيلزمه أن يكتب الجميع هذا لأنه تحقق الشرط به. نعم. مثال على أن الجمع إذا أضيف يكون للعموم. مثل قوله تعالى في قلوبهم لا كبر ما هو بالغ. وين؟ قلوب جمع. مضاف. يشمل كل القلوب. طيب لماذا لم تمثل بحديث عشان يكون مثال ودليل؟ يكون مثالا ودليلا. ها؟ عن الجمع المضاف اليه عم. اي نعم. اي ما حضرت غامدي ان في صدورهم الاكل. صح احسنت. ها اين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول ان العام لا يدل على جميع افراده الا بقليله. نقول بل يدل على جميع افراده الا بقليله. يقول ان المطلق بعد الاثبات المنكر بعد الاثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم. نعم مثال اكل مرجوح هذا مطلق ما هو العموم. كيف ذلك؟ في سياق الإثبات. طيب لكن هل مثلا لو أكرمت رجلا هل أعد مبتذلا أو لابد أن أكرم جميع الرجال؟ بل أي رجل أكرمته مبتذلا. توافقون على هذا؟ نعم. إذن هو للإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ الإطلاق شموله بدل. نعم. نعم العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول وهذا على سبيل البدء. طيب هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان ذلك اللفظ واردا على الباقي إلا إذا كان واردا على سبب مقيد بوصف معين فيعم في أشباه ذلك الوصف. اي نعم. ولا يعم جميع الأفراد. ولا يعم جميع الأفراد. طيب اضرب لي مثلا الأول. الأول العبرة بعموم اللفظ. نعم. قول الله عز وجل في سورة في كفارة الظهار فقد نزلت هذه بسبب قصة المجادلة التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجادله في شأن زوجها فأنزل الله عز وجل حكم الظهار. فحكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا بذلك الصحابي وزوجه. نعم. ومثل الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نعم. فهي ليست خاصة في هلال بن أمية وزوجته ولكنها عامة. طيب استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذا بمن حاله كحاله الموصوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس مجتمعين على رجل قد يعني تعب من الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذير الصيام في السفر. نعم. هذا لا يعم كل صيام في سفر وإنما يعم من كان حاله مثل حال الرجل. أحسنت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لأصحابه الصوم فيقال إن هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما إذا كان على مثل حال هذا الرجل. ثم قال المؤلف الناظم آخر الدرس الليلة وخصص العام بخاص الوردة. طيب خصص العام بخاص الوردة أخذنا الحمد لله كقيد مطلق بما قد قيد يعني كما يقيد المطلق بالمقيد. نعم إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يطلق يقيد المطلق بهذا القيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في آية الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عرفتم؟ فهنا الرقبة مطلقة لم تقيد بإيمان ولا غيره، ولكن ورد في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان. قال العلماء: فيحمل المطلق في آيتي كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل، ونقول لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة لأن الله قيدها في كفارة القتل، والكل كفارة فهي سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاوية بن الحكم أن يعتق أمته دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وإذا كان العتق المطلق لا بد أن يكون العتيق مؤمنا، فما كان كفارة من باب أولى. وهذا هو المشهور عند العلماء، ولكنه يحتاج إلى قيد. فنقول: إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يقيد المطلق بالمقيد، إذا كان الحكم مختلف فإنه لا يقيد، لأن الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف، الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف. تمام؟ يظهر بالمثال. قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، قيدها. وقال في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيد اليد بالمرافق. فهل نحمل الإطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء؟ قال بعض العلماء: نعم نحمله، ويتيمم الإنسان إلى المرفقين، ولكن الصحيح أنه لا يحمل. أولا لثبوت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عمار بن ياسر التيمم ولم يمسح إلا الكفين فقط. وثانيا أنه لا يمكن أن نحمل المطلق هنا على المقيد لاختلافهما في أصل الحكم. وجه الاختلاف: أولا أن الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء، أليس كذلك؟ والتيمم بعضوين. ثانيا أن الطهارة بالماء يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر، صح؟ نعم. طيب، وطهر التيمم يتساويان. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقيد المطلق بما قيد به في الوضوء، وهذا واضح جملة، ولا يحتاج أنك تكتب رقعة لها، بس أشر وتوكل. أليس لك أذنان؟ طيب، إذن نقول يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم. طيب كذلك أيضا إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد من باب أولى. مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما هذا مطلق ولا مقيد؟ لم يقل الله إلا المرافق. فهل نحمل هذه الآية على آية الوضوء؟ لا. نعم لا، لأن الحكم مختلف، إذ أن حكم الحد يتعلق باليدين فقط والوضوء في أربعة أعضاء. هذه من جهة. من جهة أخرى يزيد على ذلك أن القطع في السرقة سببه السرقة، وأن الغسل في الوضوء سببه الحدث، فاختلف في السبب وفي الحكم، فلا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. فهذا الإطلاق لا بد فيه من التقييد. قال إيه؟ نعم. قال ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. هذا استثناء من قوله وخصص العام بخاص ورد، يعني إلا إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم فإن هذا لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمداً وهو منهم، فهل يعني ذلك أن الإكرام بعد هذا الأمر الأخير يختص بمحمد؟ لا، لأن محمداً قد دخل في العموم أولاً، فيكون التنصيص عليه إيش؟ من باب ذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام. وهذا هو الذي عليه المحققون من أصول من أهل الأصول كما ذكر الشنقيطي في تفسيره وغيره أيضا، على أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة قبض الأصابع، وفي بعض الألفاظ إذا قعد للتشهد. فهل نقول إن المطلق الأول يحمل على المقيد الثاني ويكون معنى إذا قعد في التشهد، أو نقول إن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما يوافق العام فلا يكون تقييدا؟ الجواب بالثاني، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وإلى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد، ونرجو الله تعالى أن ييسر الزيادة. هي الآن بلغت كم قاعدة؟ ها؟ 102. عجيب، 300؟ أنا عندي 102. ها؟ أضفنا إيه؟ هل أضفناه؟ نعم. فغدا إن شاء الله سيكون الدرس في القواعد. ها؟ يعني بعد التفسير مناقشة فيما سبق كله، ولا في بعضه، ولا إن بعض تموس سيكون لنا درسان غير المقبلة. وإن قلت للعموم حنا نأخذ نتف من كل قاعدة وننهيها. أما أنت رأيك معروف يا عبد الله. نعم. إذا فاتنا لا نستفيد من المناقشة. أي. طيب إذا يبقى عندنا 4 أسابيع للمناقشة. ما في مانع. ما في مانع عندك. ما في مانع عندك يعني. لا بس في ناس عندهم مانع. أنا رأيي إنه يكون غدا في الجميع. وش حد نسوي؟ لا في موجود. ما عندك تسجيل؟ عنده تسجيل. عالم ما المشكلة؟ ها؟ ايش ايش نعم. نعم هذا جمع بين الرايين. نعم على كل حال هذا انا عندي انه جمع طيب. إذا وافقتم عليه ما عندنا. نعم زين خير إن شاء الله. آيتين ولا فائدتين؟ معجزتين. ها؟ معجزتين. أي أي آيات المعجزة من آيات موسى فهل أكملناها يعني التسع؟ طيب وماذا تفعل أم عبد الله التي نذرت أن تقرأ البقرة يوميا أيام حيضها؟ نقول لا تقرأ أيام الحيض ولا عليها شيء. يلزمها أبدا لا لا لأن أيام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فإنه لا يدخل في النظر أصلا إلا على رأي من يرى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن أيام الحيض فتقرأ ولا بأس. يلزمها القراءة دائما شيخ؟ نعم هذه؟ أي طيب باقي الآيات اللهم عافين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا محمد بن واصل يقول لا بد نشوف الصاحب إن شاء الله. ما في سؤال إلا في الفقه والحديث يعني. ها؟ إيه مو فيها مناقشة بس بيتين ها؟ أربعة أو خمسة أظن. شوف التدريس يا عبد الله عوض أصحابي يقولون بيتين والصواب أربعة. المناقشة منين؟ من كل أربع مناقشة. طيب ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص الأثر؟ يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام. أيمكن أن تذكر لنا مثالا؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة إننا نكون في البحر فإذا توضأنا بمعنى الحديث فإذا توضأنا بما فنتوضأ من ماء البحر قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم. فهذا الحكم طهورية ماء البحر وحل ميتته ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للأمة كلها. صحيح؟ نعم. طيب هل قولنا إنه لا عبرة بخصوص السبب على إطلاقه؟ ها؟ لا ما نقول مقيد. كيف؟ كان السبب مقيدا بوصف معين فإنه يتقيد في هذا الوصف. لكن بوصف يفيد العلة. طيب مثاله؟ مثال الحديث الذي مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أناس قد ضلوا على رجل واجتمعوا عليه. فسأل ما به فقال ولده الصالح وكانت السبب فقال صلى الله عليه وسلم ليس من الذنب الصيام السبب. نعم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عموم هذا الحديث نخصص هذا الحديث وقوله ليس من الذنب بوجود المشقة على هذا. تمام يعني ليس من البر الصيام الذي يصل بصاحبه إلى هذا الحد. نعم لأن هذا الوصف يفيد العلة انتفى كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب نعم يقول خصص العامة بخاص ورد وش معنى العبارة؟ إذا كان هناك نص عام نعم فيخصصه نص آخر. نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن وصل المثال فهل نأخذ نخصص العام بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟ لا نأخذ حكم خاص. تمام مثاله؟ مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الأشهر. نعم فخصص بكل هذا عام. هذا عام. عام بإيش؟ عام في جميع الذي سقط من السماء. سواء كان قليلا سواء كان قليلا او كثيرا او كثيرا وسواء كان مما يكال والسق او لا. طيب الذي خصصه خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس فيما دون خمسه او ست فرقه. نعم هذا يفيد ان ما دون ذلك ليس من مع انه سقط في السماء. تمام. طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فليس في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه عبد الله بن عوض. نعم. معناه هو أن المطلق إذا جاء نص من الشارع يقيده فإننا نقيده به، مثلا عندنا بكفارة الظهار. ما وصلنا للتمثيل جزاك الله خير. معناته أنه إذا جاءنا نص نقيد به هذا. معناته ولا معناه؟ لا معناه أنه إذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فإننا نقيده به. أحسنت. الآن اضرب المثل. مثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا، جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان فتحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان. نعم. بالنسبة للذي في سورة النساء فهي تقييد نص مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان نحمله عليه، نقيده حملا على المقيد في سورة النساء. طيب صح. الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق في هذا على المقيد او لا؟ نعم اللي ما اخذ يلا. هنا اذا اتفق السبب ويختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد. احسنت. مثل سلوا ايه الوضوء قوله تعالى هو ايديكم من المرافق مع ايه التيمم فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. طيب فلا تقل الآية للتأمم بآية الوضوء تكون على المرافق. زين ما هو بسبب واحد. نعم لكن الحكم سبب الحدث لكن الحكم مختلف. اختلف وانا وجوب غسل وانا وجوب مسح. نعم. إلى الآن ما طلبنا فرق. إذا نقول لا يقيد المطلق في آية التأمم بالمقيد في آية الوضوء كذا لأن الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف. الوضوء يتعلق بالأعضاء الأربعة. نعم. أما التأمم فلا يتعلق إلا بالعضوين فقط. نعم. الوجه الثاني أن الطهارة المائية تختلف من الحدث الأصغر أو الأكبر. نعم. أما التأمم فلا يختلف. نعم. الحكم الثالث أن الآية الوضوء وجوب غسل. نعم. أحسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. عندك شيء صالح زيادة؟ لا لا هذا بس يدل على الحكم. وإذا اتفق الحكم واختلف السبب ها؟ ما تكلم عليه؟ طيب نتكلم عليه الآن. إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟ هذا عند الجمهور يقيد لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقا في أصله ووصفه. مثاله كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة أو لا؟ طيب وسببها سبب الكفارة الظهار. كفارة القتل تخالف كفارة الطهار في السبب، أليس كذلك؟ سببها القتل، توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة، لأن هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة. فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحرير الرقبة وجب أن تكون الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة، لأجل أن يتفق في الوصف كما اتفق في العين. عرفتم؟ نعم، هذا هو المشهور. وقال بعض العلماء لا، لا تقيد ما دام اختلف السبب، لا تقيد ولو اختلف الحكم. وقالوا إن لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة، كفارة اليمين مطلقة، كفارة القتل مقيدة. فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع أن الحكم مختلف في الواقع؟ كفارة القتل عتق وصيام فقط، وكفارة اليمين عتق وإطعام وصيام، وتختلف أيضا. كفارة الظهار عتق وصيام وإطعام وتختلف، فهناك اختلاف. لكن قالوا إنه لا اختلاف في أصل الرقبة، الرقبة واحدة في كل الكفارات الثلاث، فإذا قيدت في إحدى الكفارات بالإيمان وجب أن تقيد في جميع الكفارات. ثم رشحوا هذا، يعني قووه بحديث معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتق جاريته، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يومي أو يوحي بأن غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع، لأنك إذا اعتقته صار حرا ثم ذهب إلى دار الكفار. نعم. فعندنا الآن ثلاث أشياء: اتفق السبب واختلف الحكم، اتفق الحكم واختلف السبب، الثالث أن إيش؟ يختلف السبب والحكم. طيب، عندنا في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية الوضوء: أيديكم إلى المرافق. فهنا اختلف السبب وإيش؟ والحكم. هل نحمل المطلق على المقيد؟ لا، لأنه اختلف السبب والحكم. وإذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف الحكم، فمن باب أولى أن لا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم. طيب، أما إذا اتفق السبب والحكم فلا يتصور، لأنه إذا اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا. وهذه الصورة الرابعة من القسمة العقلية. كلام واضح ولا واضح؟ طيب، طيب، قال: ما لم يكن التخصيص ذكر البعض فإنه لا يدل على التخصيص أو التقييد. ومثاله، نعم، وهو منهم. فإن هذا لا يقتضي تخصيص الزيد من الإكرام من بين الطلبة. أحسنت. وإنما يدل على التوكيد على الإكرام. توكيد إكرام هذا المعين. بارك الله فيك. وش الأسئلة عندك؟ شيخ، في كفارة المجامع في نهار رمضان. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: أعتق رقبة. فهل نقول أن هذه الرقبة يعتقها قبل أن يمس امرأة بناء على حملها على كفارة الظهار؟ الكفارات بارك الله فيه كلها يجوز تقديمها على السبب، على الشرط، ولا يجوز تقديمها على السبب. فهذا الذي الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجد السبب وجد الشرط، ما بقي للإخراج الآن. لكن في كفارة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فأراد أن يكلمه فهنا نقول لا بأس أن تقدم الكفارة قبل أن تكلمه. نعم ممكن نحمل هذا نقول قبل ان تمس، لا لا لا، لان هذا كفار عن ماضي، هذا كفار عن ماضي. نعم غفر لكم. متى يكون معتبر اطعام المساكين ومتى يكون معتبر عددهم؟ حسب النص، حسب النص. فالفطره مثلا لا يشترط لها عدد، يجوز ان تعطي 10 فطر مسكينا واحدا، وما حدد بعدد فلا بد ان يكون بعدد. نعم لا يجوز تقديمها على الشرط ولا يجوز على السبب. ها زين، مثل الانسان قال والله لا اكلم فلانا، اذا كلمه فعليه على كفاره. هنا يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه لوجود السبب وهو اليمين، ولكنه لا يلزمه أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه، فهو مخير إن شاء قدم إن شاء أخر. لكن لو قال إنسان إنه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال سأقدم الكفارة قبل الجماع، تجزى الكفارة أو لا؟ لا. ليش؟ تقدمت على السبب. لأن هذه مقدمة تقدمت على السبب فلا فلا أصل. نعم. أي نعم. هذا من هذا المثال. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض عام. جعلت تربتها لنا طهورا، هذا ذكر بعض افراد العام فلا يقتضي التخصيص. نعم. كان قبل ما فهمت جيدا، وذكر اذا وقع بعد الاثبات فهو مسلم، واذا كان بعد الاثبات جد عامل وفي المثال الذي ذكرنا ما فهمت فيها جيدا، اللبن هنا نعم هذه لبن سائغا، لبن خالص سائغ للشارب. هذا يعني كل لبن يخرج، ما هو اي لبن، يعني لبن يخرج من هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه الشاة وهذه الشاة الى اخره. يعني لا نقول انه اذا ابيح لنا لبن يكفي ان نباح من بهيمة واحدة، بل من كل البهائم وكل الفترات يكون نعم يكون هنا للعموم. تعرف نعم وهو مثل في العموم أمضي مكتوب لي أمضي أي لأجل الرو كسر أمضي لازم أمضي كسر فعل أمضي ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم في العموم أمضي يعني يجوز أنك ذكر مكتوبة بالضمة شيء. نعم ذكر الراء مكتوبة لا عندي مفتوح لكن أمضي بدون ياء أقول أمضي بدون ياء ما عندنا بياء أي هذه أي نعم يا المهم على كل حال عنده يا يحذفها صححها ها مكان المنظومة يقولون الكاف حتى نكمله إن شاء الله ثم إذا كملناه التوحيد محجوز ها التوحيد محجوز إيش حجزنا التوحيد على كل حال التوقع أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. أول المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص، نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم. فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمها بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها. والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق. وهذه علة حقيقة تفقد الإنسان طلب العلم وثمرة العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداء فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيرها حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في علمه. لابد أن تطبق، وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لابد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل. قال فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلى فيكون هذا تعليلا لشيء محذور، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا، وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا إيش له الدين. ألا لله الدين الخالص، كل هذا تابع. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة. ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده. ألا لله الدين الخالص، قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله، لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل. وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابا البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك. وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرط. نعم. وروينا عن أمير وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما الأقدم؟ الإخلاص. الإخلاص، ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركانه، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما ذكر الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا، من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمراده حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه، لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض نبيل شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. بارك الله فيكم. الآن قلتم من كان عمله لله ورسوله، لا هذا أسف لسان، نعم، لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم نعم يا سليم. نعم. لا روينا عن أمير المؤمنين لكن بالسند، بالسند والسند طويل. قال الشارح نعم لا روينا وتراجع تراجع لأن رواهم من رواهم. نعم عندك كيف هذا وش النسخة؟ يقول حكى الأستاذ آصف ابن علي أصغر فيفي عن الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله أن القراءة الصحيحة هي روينا على وزن فعل المبنية للمجهول بتشديد العين والفعل روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو فتقول روي زيد بكرا أو روى زيد بكرا الحديث. أي نعم والله صالح لكن اللي على أسنتنا روي يعني بالسند المعروف كل معلوم من النووي ما تلقى من عمر. قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا هو ثلث العلم وكذا قاله أيضا غيره وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه إن كان للفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال. نعم. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسياً بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الخطابي معروف حمد شيخ ونحن نقرأ حمد أنا رأيت ضبطها في أحد مصنفاته حمد بالسكون وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان الإمام في علوم شغول. قال ما بين القرسين هو في كتابه المعالم ما بين القرسين مما لأن الأصل في علومه والخطابي له معالم السنن وعالم السنن هي حتى علوم تحتاج إلى مضاف إليه، ولعل في علوم الحديث يمكن اكتبوا لعلها علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها. لعله كان المتقدمون من شيوخ كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري: هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية. نعم. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. ولا تعطي لهم شيئا. نعم. ولا تعطي لهم شيئا. وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا، فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. وفي الأذكار قال في الحاشية: عندي نسخة، التنقي عن مطاوعة النفس بالواو. عندك حاشية؟ أنا عندي وفي الأذكار للمؤلف يقول: هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التشقي عن مطاوعة النفس. التنقي الحاشية اللي عندي حاشية هكذا نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التنقي عن مطاوعة النفس. طيب بماذا تخالف الأصل؟ لا، عندي المطالعات بالله. أي نعم. أنا أرى أن لا نجيب على الأسئلة إلا كالعادة 5 دقائق في الآخر. خلنا اكتبوا. نعم. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. ومعناه أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص، إخلاص الإخلاص وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، إخلاص أيضا. اللهم أعني. نعم. ها؟ يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ نعم. وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: استواء المدح والذم من العامة واضح أن الإنسان لا يبالي أمدح الناس أم ذموه. الثاني: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملاً صالحاً تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول في نفسك عملت وعملت، انسه. والثالث: اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط، لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا ترغب في العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم، هذا الثواب الآجل. نعم. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله، هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية فيما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة، ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي، وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها، في الباطن بالعكس مرائي. ها؟ مرائي، هذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم. وعن أبي علي عن أبي علي وعن من ساق الله. ها؟ هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصلح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمراعي، فتكون مرائيا في الواقع.